عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحل عند الجهل للزلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. مناجزة، يبقى لازم تناجز المسألة ولازم يفصل فيه. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون. فإن توليتم، بعد التحديد ده كان المفهوم انه يقول لك يا اخويا هو بيتحدى ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمعني وهو اللي بيقول هاتوا شركائكم، هو اللي بيدلنا على مواطن القوة اللي نعملها فيه. ده دليل على انه ايه، ده مش لوحده، لا ده وراه بقى حد. زي ما احنا نقول كده بقول يا الواد بتبتب ليه يا اخويا، ايه الحكاية، ده لازم حد ايه، ده لازم حد تشد ظهره وإلا هو ما يقفش الوقفة دي كده. فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد دي يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شوية ويأمنوا. برضو ما عملوش، قال لهم إن عملتوا الحكاية دي وبعدين أصريتوا برضو على الحكاية دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فإن توليتم أي عن دعوتي وعن الحق، أنا لا أدعوكم إلى مثيل لكم هو أنا، وإنما أدعوكم إلى من هو فوقي وفوقكم. أنا مش عايز أخذ سلطة زمنية منكم، أنا مش عايز أخذ جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله، والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. شوف بقى الوقفة هنا، ما سألتكم من أجر. الإنسان يمالي عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. ديا منهي لأني توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكوا على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نافذ دي. طيب ما يمكن شر مصايح ما فيش إنما نفع يمتنع، قل هو أنا هاخد منكم أجرة بحيث إنكم لما ما تأمنوش هتضيع عليا الأجرة، إذا لا تقدرون على إيه ضري ولا تقدرون على إيه؟ على نفع. ما دام انا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ طيب هنا كلمه اجري، الاجر هو ثمن للمنفعه. الاثمان عاده في المعاوضات اما ان تكون ثمنا للاعيان والزوات واما ان تكون ثمنا للمنفعه. واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى انت بتاخد العين بتشتري العين، ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقوم نقول له اديني ايه اسكن فيه، يبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه، خدت المنفعه. يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه، اجر. واخذ الذات يقابل الثمن، اشتراء وثمن، انما ده استئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر، الأجر لا يدفع إلا لطلب إيه؟ منفعة. وطلب منفعة ملحة، طلب منفعة إيه؟ ملحة. طب على الأول ما دام طلب منفعة يبقى كان الأصول إن أنا آخد أجر منكم على إني بهديكم للحق. يعني أصول الأشياء وتقويمها ان انا كان المفروض ان انا ايه اخد اجر. ولا ياخذ الانسان اجرا على شيء الا اذا قدم نفعا للمستاجر، مش كده ولا لا؟ ما دام هيقدم نفع للمستاجر يبقى يستحق اجر. انا ما بطلبش اجر، فكان عملي كان يجب ان يكون له ايه، لان منفعته تعود عليه كنت منفعته، فكان الواجب. ومع ذلك مش هاخد منكم ايه، ومع ذلك مش هاخد منكم اجر، مش هاخد اجر خالص كده. اما قال لا، ده انا بغليه، لان انا هاخد اجر من مين؟ من الله. انت ستاخذ الاجر على قدر امكانيات المستاجر،

طب ولماذا جت في الموكب كله كده وفي الرسول عندنا برضه؟ مش قال برضه لا اسالكم عليه اجر ولا اسالكم عليه اجر الا الموده في القربة؟ الله قال كده ولا لا؟ طب ايه الحكايه بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى؟ ما جتش الحكايه دي عندهم ابدا. قال لك لانك حين تاخذ اجرا على منفعه تقدمها للغير لا بد ان لا يكون للغير معك منفعه. انما واحد عمل لك منفعه وعملت له انت حاجه، يبقى واقع الاشياء اننا ما ناخدش عليها اجر منه. طب ابراهيم قال لك لان ابراهيم لما دعا اول ما دعا عمه، وعمه بقى كان وياه في التربيه وله عليه حق، هيقول له هات لي اجره؟ ما يمكنش يقول فيه. طب وموسي؟ أم قال لك موسى ايه؟ ده موسى فرعون اللي مربيه، وقعد عمال خرته عين لي ولك، وهو اللي خده امرأته قالت نتخذه ولدا ومش عارف ايه، وعيره بها في الاخر. قال له ألم نربك فينا وليدا؟ انت نسيت الحكايه دي، فما بالك اذا قال له هات اجر بقى؟ يقول له يا اخي لا لا ده انا مربيينك. اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه؟ مساله الايه؟ مساله الاجر. فان توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء، لأنكم لم تصيبوني بضر ولم تمنعوا عني منفعة، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، ده أنا مش أنتوا اللي قلتوا لي تعالنا بالهدى علشان تأجروا منا أخذ أجركم؟ ده اللي بعثني هو اللي يأخذ. هب أن لك صديق وبعثت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل، تبقى الأجرة تاخدها من مين؟ من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعتك تعمل؟ اللي بعتك تعمل، امر منطقي وامر طبيعي. فكذبوه، رغم كده برضو ايه؟ كذبوه. فنجيناه ومن معه في الفلك. القصه بقى جت هنا ايه؟ مختصره، وجاب سيره الفلك كده، مع ان الفلك لها ايه؟ لها قصه طويله، علشان تعرفوا ان تكرار القصص في القران انما جاء للقطات، كل قصة جاء لها لقطة جديدة مجموعها تكون القصة الأصيلة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.